بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب رحمه الله، اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد، أستاذ الدراسات الإسلامية جامعة الملك سعود. يقدمه لكم عمرو البساطي، إهداء إلى من غايته مرافقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. خصال الكمال والجلال في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الواحد منا يشرف بواحدة أو اثنتين من خصال الكمال والجلال، فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمعت فيه كل هذه الخصال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والقرب والشفاعة والوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الإصر ورفع الذكر وعزة النصر والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وصلاة الله تعالى والملائكة والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم ونبع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره. ذكره في مختصر الشفاء للقاضي عياض بهذه الموسوعة المجلد الخامس صفحة 51-52 باختصار. في الهدي النبوي، الهدي النبوي وأهميته، هو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما سنه لنا من الأقوال والأفعال، وهو لا ينفك عما مضى ذكره من علم الشمائل النبوية. فلا شك أن الأعمال الجليلة ثمرة الأخلاق والخلال والشمائل الكريمة، ومن ثم تأتي أهمية معرفة ودراسة الهدي النبوي وطريقته صلى الله عليه وسلم العملية التي بين فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن توفاه الله. ومن فضل الله سبحانه أن الهدي النبوي يتجلى للمسلم في كل شأن من شؤون حياته صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لتجد في هديه صلى الله عليه وسلم صفة قيامه وجلوسه ونهوضه من نومه وهيئته في ضحكه وعبادته في ليله ونهاره وكيف يفعل إذا اغتسل وإذا أكل وإذا شرب وماذا كان يلبس وماذا كان يحب من الألوان وماذا كان يركب إلى آخره. وما من ريب أن معايشة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها على هذا النحو لا يعين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وتطبيق هديه تطبيقا عمليا كما طبقه الجيل الأول الذي تربى على عينه صلى الله عليه وسلم، فنشروا الإسلام بسلوكهم وأخلاقهم قبل أقوالهم. ترجمة ابن قيم الجوزية رحمه الله. اسمه ونسبه: ومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين بن قيم الجوزية. ولد في السابع من شهر صفر سنة 691 للهجرة. شيوخه سمع على التقي سليمان وأبي بكر بن عبد الدائم والمطعم وابن الشيرازي وإسماعيل بن مكتوم، وقرأ العربية على ابن أبي الفتح والمجد التونسي، وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية، ودرس بالصدرية وأما بالجوزية، وكان لأبيه في الفرائض يد فأخذها عنه، وقرأ في الأصول على الصفي الهندي وابن تيمية. زهده وخلقه وعلمه. يقول ابن رجب رحمه الله عنه: كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. وقال ابن كثير عنه رحمه الله: وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه. تصانيفه. لابن القيم رحمه الله تصانيف كثيرة، منها إعلام الموقعين، وبدائع الفوائد، وطريق السعادتين، وشرح منازل السائرين، والقضاء والقدر، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومصايد الشيطان، ومفتاح دار السعادة، والروح وحاد الأرواح، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وتصانيف أخرى. وفاته: توفي ليلة الخميس في 13 من رجب سنة 51 للهجرة، وكانت جنازته حافلة جدا. التعريف بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله. أهميته: أولى ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد جانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته القسم الأكبر والأهمية البالغة، وزاد إلى ذلك جانب معاملاته صلى الله عليه وسلم، مقسما كليهما العبادات والمعاملات حسب التقسيم الفقهي، كما تميز الكتاب بسهولة عبارته وجزالتها وجمال لغته وأساليبه وتنوعها، فتارة يسوق ابن القيم الكلام مرسلا، وتارة يقصه كأحسن قاص، وتارة يذكره بدليله وبرهانه، وتارة باختصار وإيجاز وعبارات جامعة لكثير من المباحث رغم حجم الكتاب الكبير نسبيا. فمن ذلك قوله رحمه الله: وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع، وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورفع دلوه وحلب شاته، وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة، وأضاف وأضيف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي، وحمل المريض مما يؤذيه. انتهى. كذلك اشتمل الكتاب على فوائد ونكت ولطائف لا يخلو منها باب ولا فصل، فضلا عن ترجيحاته واختياره وتلمسه لحكم الشريعة وعلل أحكامها. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد 4 مجلدات، وهو كتاب عظيم جدا. وقال الحافظ ابن حجر: كل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وقال السخاوي: ولابن القيم كتاب الهدي النبوي لا نظير له. انتهى. ترتيبه ومنهجه. بدأ ابن القيم رحمه الله كتابه بمقدمات بين فيها وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلق السعادة في الدارين باتباعه صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم على تفرد الله بالخلق والاختيار من المخلوقات واضطرار العباد إلى معرفته صلى الله عليه وسلم، ثم استفتح كتابه ببيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم وختانه وأمهاته وحواضنه، فمبعثه ودعوته ومراحلها وأسمائه ومعانيها والهجرتين، ثم تكلم عن أولاده صلى الله عليه وسلم وأعمامه وأزواجه ومواليه وخدامه وكتبه ومؤذنه وأمرائه وحرسه وشعرائه وحداده، ثم غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسرايا وسلاحه وأثاثه ودوابه وملابسه وطعامه ونكاحه صلى الله عليه وسلم ونومه وركوبه، ثم ذكر فصلا عن اتخاذه صلى الله عليه وسلم الغنم والرقيق وعقوده ومصارعته ومعاملته ومشيه وجلوسه وقضاء حاجته وهديه صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة وكلامه وسكوته وضحكه وبكائه وخطبته، ثم عقد فصولا مطولة في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والهدايا والضحايا والأذكار والأدعية والجهاد، ثم تحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ثم ختم بفصول عن هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. الطبعة المعتمدة في هذا المختصر. اعتمدت في هذا المختصر على طبعة دار الوفاء المنصورة مصر ودار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1432 للهجرة 2001 للميلاد، تحقيق أنور الباز، وقد اعتمد على 6 نسخ خطية إحداهن كاملة وهي المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.